يوصي يتلو عليكم من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Yeah. من الناس. Oh, اللهم صل عليه. قواريرا إذا رأيتهم حسين وكان سعيكم